الحمد لله حمدا يليق بجلال وجه ربه العظيم وسلطانه القديم. الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون. كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ورائدنا محمدا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين وخاتم الأولين والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وصلي وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أتباعهم ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أيام قليلة يمضي وينصرم عام ويقبل عام آخر، ولا تدري ماذا قدمت في عامك الذي مضى. عام قد مضى من عمرك ليقربك من الآخرة، لا تدري ماذا قدمت فيه، حسن قدمت أم سيئا قدمت، أيكون شاهدا عليك أم شاهدا لك. فقف وتساءل واسأل نفسك، ماذا أنت صانع في بقية أيامك؟ ومنذ أيام قليلة مضى عام هجري، وأقبل عام آخر وهو يذكرنا دائما بحدث عظيم، حدث غير وجه تاريخ الأمة بل البشرية على الإطلاق، حدث الهجرة النبوية الشريفة. وكلما هل علينا شهر الله المحرم ذكرنا بهذا الحدث العظيم. وقد يفهم الكثير من المسلمين عن الهجرة أنها كانت هروبا أو ضعفا من هذه الفئة القليلة المسلمة لأجل أن يقيموا دين الله في مكان آمن، والأمر ليس كذلك. فلم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هربا أو ضعفا أو خذلانا، ولم تكن تغييرا في الموقف، بل كانت تغييرا في الموقع. لم تكن فرارا وانكسارا، بل كانت عزا من الله وانتصارا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولم تكن خوفا كما يفهمه الكثير من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليهاب من أحد، أو لم يكن يهاب أحدا إلا مولاه عز في علاه. ويدل على ذلك طمأنينته لأبي بكر حينما خشي أبو بكر من المشركين وهما في الغار، ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإن دل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا كل الثقة بربه، بأنه مؤيدا وناصرا وحافظا ومانعا له من أي أيد تمتد إليه بأذى. ويسجل القرآن الخالد هذا الموقف العظيم، يسجل آيات كريمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لقد كانت الهجرة حدا فاصلا بين عهدين: عهد الاستضعاف والتنكيل حينما كانت هناك أو كان هناك تخفي وخوف من الإعلان والمجاهرة بالدين الجديد، وعهد فيه نصر وتمكين، وقد كان من نتيجتهما إقامة دين الله وتطبيق شرعه في أرجاء المعمورة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ بالرسالة ويقوم في قومه بتبليغ ما أمر به من قبل ربه، ولكن الأمر ليس سهلا. لقد وجد أذى كثيرا وعنة شديدا، فلم يؤمن به إلا نفر قليل، وقد كانت الدعوة سرا ثم يؤمر بالجهر بها. ويظل صلى الله عليه وسلم 13 عاما يجاهد في أهل مكة ويحولهم من عبادة الأصنام والأوثان إلى إعلان كلمة لا إله إلا الله المستحق للعبادة. وعند ذلك يلاقي ما يلاقيه هو وأصحابه من صنوف العذاب والصد والإعراض والعنة والمطاردة بشتى أنواعها. هذا الموقف لم يفت في عضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يجاهد في كل لحظة من لحظات حياته. وفي ليلة من ليالي مواسم الحج أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يطوفان ويعرضان على الحجيج بمنى الدعوة الجديدة. لقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء لعله أن يجد عند هؤلاء أو راجيا أن يجد عند هؤلاء المنعة والنصرة، لعله يجد عند هؤلاء أصحاب الجاه والمنعة نصرة وتأييدا، فقد كان يرفع صوته قائلا لهم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. ولكن لم تأتي هذه القبائل بنصرة ولا حماية ولا تمكين لهذا الرسول العظيم، مع أنهم كانوا يتمتعون بالجاه والسلطان والمال والسلاح، ولكن انظر كيف يأتي النصر وتأتي الحماية والمنعة، تأتي من نفر قليل، 6 نفر يأتون من يثرب على ضعف وقلة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ولم يتوقع منهم النصر، بل دعاهم راجيا أن يقبلوا الإسلام، وإذا بهم يؤمنوا ويسلموا ويرجعون إلى يثرب ليخبروا أهلهم بإسلامهم، ويرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: لقد بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. حتى لم تبقى دور الأنصار من دار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون إسلامهم. لقد عاهد هؤلاء الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمنعوه من عدوه وأن يقفوا معه في النشاط والكسل، وينفقوا في العسر واليسر، ويأمرون معه بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن يقولوا في الله لا يخافون لومة لائم. عاهدوه على أن ينصروه ويمنعوه إذا ما قدم إليهم مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزواجهم. فهل يدرك هذا المعنى هؤلاء الغارقون في التشاؤم اليائسون من فرج قريب؟ هل يدرك هذا المعنى هؤلاء الذين يشككون في قدرات المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحدث العظيم؟ تأتي الساعة المحددة لهذه الهجرة ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإذا به يدبر أمره تدبيرا دقيقا محكما مؤيدا بأمر ربه عز وجل، ويرتب أمر الهجرة مع صاحبه الوفي الصادق أبي بكر رفيق دربه وصاحبه في الغار، ويصحبه في رحلته هذه، ويأمر عليا أن يبقى في مكة، ويعلم عليا مدى الخطورة إذا ما خرج النبي من مكة تاركا هؤلاء الباحثون عنه والذين لا يريدون أن يتركهم حتى يأخذوا ثأرهم وحقهم منه. لقد سفها أحلامهم وعاب آلهتهم وقلب موازينهم، فلم يتركوه أن يخرج هكذا من مكة. وعلم علي ذلك، ومع ذلك فقد آثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وهو يعلم مدى الخطورة. امتثل الأمر النبوي وبات في فراشه وهو يدرك مدى الخطورة، ولكنه يعلم أن النبي بأبيه وأمه وبالناس أجمعين. نام في فراشه حتى يوهم هؤلاء المشركين أن محمدا باك في داره، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه ليلا، وهؤلاء الأعداء يجتمعون حول بيته عازمون على قتله، ولكنه يخرج في عتمة الليل قائلا مرددا قول ربه: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم يذر التراب على رؤوس هؤلاء الذين أرادوا قتله، وكأن هذا التراب كان رمز الخيبة والفشل لهم. فانظر كيف انبلج فجر الأمل من قلب ظلمة سوداء، ويمضي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه في طريقهما إلى جبل ثور، وتغشى القلوب من الله، وهم في أشد القلق والتوجس والخوف مما هم فيه، ويصل المطاردون إلى باب الغار، ويحس النبي صلى الله عليه وسلم بحركات أقدامهم، وإذا بأبي بكر يهبس في أذنيه قائلا له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. ولكنه يقول قولته المشهورة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ناصره ومؤيده ومانعه وحافظه. وصدق من قال: إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إن الله تعالى إذا حفظ أحدا أو رعى أحدا من عباده لا يمكن أن يمس بسوء، فما بالك برسوله صلى الله عليه وسلم. ويظل المصطفى أياما ثلاثة في هذا المكان، وهؤلاء يطاردونه ويبحثون عنه في كل مكان، ولكنها هيهات هيهات. لقد هيأ هؤلاء جائزة لمن يبحث أو لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، رصدوا له جائزة خيالية، ألا وهي 100 ناقة. فمن يفز بهذه الجائزة ليأتي بمحمد وصاحبه، وإذا بهذا الفارس سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان كافرا أو مشركا في هذه اللحظة، إذا به يتصدى لهذه الجائزة وينتضي فرسه وينطلق للبحث على هذا النبي الكريم، وإذا به يصل إلى طريقه. ولكنها هيهات، إن الله مانعه وحافظه. وإذا بأبي بكر ينظر خلفه ويتوجس خوفا، ولكن النبي لا يلتفت إلى خلفه لأنه يعلم أن الله حافظه، فيردد كلام الله وهو مطمئن إلى حفظ الله له، ويقول لأبي بكر: لا تخف إن الله معنا. وإذا بأقدام فرسه تسوخ في الطين وينادي سراقة: الغوث يا محمد، الغوث يا محمد، فيعفو عنه. ولكنه تسول له نفسه حتى لا تفوتوه هذه الجائزة، فيفكر مرة ثانية وثالثة، ويحدث له ما يحدث، وعند المرة الثالثة يعطي له الأمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحفظ سره، ويعود إلى أهل مكة حافظا سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر عما حدث له. ويعلم أهل يثرب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليهم، فيخرجون لاستقباله، يخرجون لاستقبال هذا الرجل الذي أنقذهم في هذه الدنيا من لهيب الحروب المتتابعة، الحروب القبلية والنزعات الطائفية التي كادت أن تفك أو تفتتك بهم. لماذا؟ لأن الحروب لم تنتهي بين الأوس والخزرج مئات سنين أو أعوام طويلة، فقدوم محمد لهم فيه الأمان والاستقرار، فإنه ينقذهم وينقذ حياتهم. الرجل الذي قدم لهم الحياة وصنع لهم الأمل، فضلا عن أنه أنقذهم من هذا الدمار الذي يكون أو يجعلهم حطبا لجهنم في الآخرة إذا ما بقوا أو بقوا على هذه الديانة، ديانة الوثنية. فعند ذلك علموا أن قدوم محمد لهم فيه النجاة وفيه الحياة وفيه الأمن والأمان، فخرجوا مستقبلين له، مستبشرين، مهللين، مكبرين لقدوم هذا الرجل. محمد صلى الله عليه وسلم يطارده أهل مكة، وإذا به يقابل بحفاوة لا نظير لها من أهل المدينة، وما هي إلا سنوات قليلة، ويقابل أو يعود إلى مكة فاتحا منتصرا. هذه هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة ستظل إلى الأبد صانعة الأمل، الأمل الذي لو نظرنا إلى موقف الغار سنجد كذلك يصنع الأمل في قلب المحنة التي تعرض لها النبي وصاحبه في هذا الموقف العصيب. إنها محنة، ومع ذلك كان فيها الأمل، أمل خروجه ونجاته وصاحبه. هذه الهجرة ستظل إلى الأبد تصنع الأمل. يتعلم منها أبناء الأمة الأمل الذي يحيون عليه، الأمل الذي يترقبه أبناء الأمة بخروج النور من قلب الظلمة، وبخروج الشر من قلب الخير، وبانبثاق الفرج من أزمات الكيد. فما بعد ألم أو أشد الألم في المخاض إلا الولادة، وما بعد ظلمة الليل إلا انبثاق الفجر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن اليأس والقنوط ليس من أخلاق المسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم على الأمل، وعاش معه أصحابه على الأمل، إنهم جاهدوا وكافحوا وخرجوا من ديارهم وأوطانهم تاركين كل نفيس وغال من أجل نشر هذا الدين وإبلاغ الدعوة لأهل المعمورة. فهؤلاء ما دفعهم إلى هذا إلا الأمل في الله. فهل يا ترى أبناء هذه الأمة يحققون هذا الأمل ويصنعونه كما صنعه سلف هذا الأمة وعلى رأسهم هذا النبي العظيم؟ إنها الهجرة صانعة الأمل إلى بقاء الدهر، أو إلى أن يبقى، إلى أن ينتهي هذا الدهر. يقول علي كرم الله وجهه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. أتدرون لماذا أقول هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يجعل المسلم يعيش دائما على الأمل في الله وعلى الرجاء في الله وعلى الطمع في رحمة الله وعدم اليأس من روح الله. وهذا ما كان يفهمه هؤلاء الأصحاب الذين عاشوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكافحين معه، متحملين معه هذه المشقة وهذا العنت، عاشوا لأجل هذا الدين، فنصرهم الله وعزهم وعز بهم الإسلام. وكما سمعتم كان لهم هذا التخليد الباقي ببقاء الدهر. لقد صنعوا لنا لهذه الأمة أمل حياتهم، صنعوا لهم هذا التاريخ الذي لا يمكن أن ينسى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فستظل الهجرة النبوية، ستظل شعارا للأمل، تصنع الأمل في نفوس هذه الأمة إذا ما استفادوا من دروس هذه الهجرة. ومن أهم هذه الدروس هو الثبات على المبدأ، وترك كل نفيس وغال في سبيل نشر هذا الدين كما كان هؤلاء الأوائل. الصبر على الشدائد، دروس كثيرة سنذكرها في درس الهجرة إن شاء الله حتى لا نطيل الحديث في هذا الأمر. من هذا الأمر النبوي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم عن هذا الأمر فقالوا: نحن نصوم شكرا لله على أن أنجى الله موسى من فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه أو فيما روي عنه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ومن هنا يرى الفقهاء أنه من الأفضل للمسلم أن يصوم التاسعة والعاشر أو العاشرة والحادي عشر مخالفة لهؤلاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، ولكن شاء الله أن يلحق بالرفيق الأعلى قبل قدوم العام. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن، من هنا رأى الفقهاء أنه من الأفضل أن يقترن التاسع بالعاشر أو العاشر بالحادي عشر لأجل المخالفة. ولنعلم أن هذه الأيام فيها من النفحات الربانية ما فيها، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فهذه نفحة من الله تعالى، وهي أن نحظى بصيام التاسع والعاشر غدا وبعد غد أو العاشر والحادي عشر، فإن صيام هذه الأيام يكفر السنة المقبلة، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الفضل العظيم، ولتعتبروا بقصص هؤلاء الصالحين، ولتكن لنا في قصصهم العبرة والعظة حتى نكون على مثلهم أو حتى نكون على نهجهم. فقد قال ربنا في محكم الكتاب واعظا لهذه الأمة أو موجها لها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألا فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال جل شأنه في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتب علينا لنتوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.